أو لتلبيس عليه هون عنه هون في نفسه دراسة مثل هذه الرسالة، أو لأسباب أخرى أمور. الأمر الأول أن هذه الرسالة وما سبقها ممن سمعتموه من أهل العلم، وسوف تسمعونه إن شاء الله، اهتمت بهذا الجانب لأنه أصل الدين وأساسه، وهو زبدة الرسالات. اتفقت على الدعوة إليه جميع النبوات، بدءا من نوح أول الرسل إلى محمد خاتمهم عليهم الصلاة والسلام أجمعين. وهاكم بعض الأدلة، أو بعض الأدلة أولا، من كتاب ربنا التنزيل الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من عزيز حميد. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى في خطابنا مما أنزله إلينا عن طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فمن كان متأملا هذه الآيات وما في معناها من آية التنزيل الكريم، وهو أشهر من أن يذكر وأكثر من أن يحصر، تبين له أن أصل هذا الدين، وهو دين الإسلام الذي ما بعث الله نبيا ولا رسولا إلى العباد بدين سواه، أصله أمران. الأمر الأول الدعوة إلى عبادة الله وحده، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه. والثاني التحذير من الشرك في عبادة الله، وأنها محض حقه، فلا حظ فيها لا لملك مقرب عليهم الصلاة والسلام، ولا لنبي مرسل عليهم الصلاة والسلام، والمعاداة، نعم، والتغليظ في ذلك، يعني في التحذير من الشرك، والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. ولعله يأتي مزيد تفصيل في ثنايا ما يعرض من مسائل هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. الأمر الثاني أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دينهم واحد، وفي السنة الصحيحة وفي السنة الصحيحة إنا معاشر الأنبياء أولاد لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. وأخرج أحمد وغيره من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبي، إن الله أمرني أن أقرأ لك القرآن، أو قال عليك القرآن. قال: وسماني لك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: وذكرت عند رب العالمين؟ قال: نعم. فبكى أبي رضي الله عنه، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وفيها إن الدين عند الله الملة الحنيفية المسلمة، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية ولا المشركية إلى آخرها. وقد كان هذا ضمن آيات تلكم السورة، لكنها نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وهذا إن شاء الله يأتي حينما تفتتح في هذا المسجد مادة أصول التفسير. فبان بهذا بطلان القول إن اليهودية والنصرانية ديانات سماوية، كما أن الإسلام دين سماوي. والله وبالله وتالله لا يصدر هذا إلا عن صنفين من الناس، أحدهما الجاهل الذي ينطق بما يسمع ولا يعي، وكونه يردد كما يتردد مع المتكلم بين الجبال صوته، أو ضال مضل صاحب هوى شمر عن ساعد الجد للتقريب بين دين الله الحق الذي اتفقت عليه كل الرسالات، وبين الباطل من ملل اليهود والنصارى وغيرهم. فيجب الحذر على المسلمين والمسلمات ممن يرفع عقيرته بهذه الدعوة، لأنه إما جاهل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة السابقين له من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أو كذاب مفتري. الأمر الثالث أن العناية بهذا الباب والوصية به وصى بها الأنبياء ذريتهم مع سائر أممهم. ألم تقرأوا قول الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إبراهيم أبو الأنبياء صلى الله عليه وسلم الذي أمر نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا في آيات أخرى. ألم تقرأوا قوله تعالى وهو يشنع على اليهود والنصارى الذين يدعون أنهم على ملة إبراهيم كذبا وزورا وبهتانا، وكذلك قريش تقليد لليهود والنصارى في هذه الدعوة، وهم عبدة أوثان حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. الأمر الرابع أن جميع أئمة العلم والإيمان والدين من هذه الملة المباركة ملة التوحيد والسنة كلهم أوصى بهذا. فأحيانا تكون الوصية والحظ والتحريض بناء على سؤال كما في هذه الرسالة، وأحيانا بدافع الحال يرى عالم أو إمام من الأئمة حاجة الناس إلى الفقه في دين الله عامة، ورأسه فقه الاعتقاد. وبعد هذه المقدمة على بركة الله ندعو قارئنا فليقرأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحضور، أخبرنا أبو زيد الشامي قراءة عليه قال أخبرنا الشيخ أبو طالب عبد القادر بن محمد ابن عبد القادر بن محمد بن يوسف قراءة عليه وهو يسمع وأنا أسمع فأقر به. قال أخبرنا الشيخ أبو إسحاق إبراهيم ابن عمر بن أحمد البرمكي رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز بن مردك بن أحمد البرزعي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم أسعده الله ورضي عنه قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك. فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار. أعد بس الأسئلة. قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين، وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك. أولا، تضمن هذا العرض أولا السند، سند هذه الرسالة إلى كاتبها وهو عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس المعروف بابن أبي حاتم. وحينما يفرغ من الكتاب سنكلف من أبنائنا من يترجم لهؤلاء الثلاثة: حافظ عبد الرحمن ووالده وأبي زرعة إن شاء الله تعالى، ترجمة مختصرة يفيد منها القارئ، ولعلها تقرأ في هذا المسجد إن شاء الله تعالى. ثانيا، استمعتم إلى ثلاثة أسئلة كلها مهمة. الأول سؤال عبد الرحمن أباه وأبا زرعة الرازيين عن مذاهب عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين. نعم، عن مذاهب أهل السنة يعني عامة في أصول الدين، وذلكم لأن هذا الباب هو الذي كثر فيه النزاع واشتدت فيه الخصومة بين أهل السنة ومخالفيهم من أهل البدع على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم من جهمية ومعتزلة وأشاعرة وكلابية وغيرهم، فلا بد من البيان والكشف عن الحق. السؤال الثاني: ما الذي أدركه هذان الإمامان من ما الذي أدرك ما يعني عقيدة من أدرك هذان الإمامان من أهل العلم؟ ما عقيدتهم؟ ما مذهبهم؟ بأي شيء يدينون لله عز وجل؟ ما مكانة هذا الباب عندهم؟ الثالث: ماذا يعتقدان؟ فمهمة السؤال الأول تأتي من حب الشيخ عبد الرحمن الحافظ المحدث معرفة من حوله من أهل الأقطار ومن يمكنه الوصول إليهم ويمكنهم الوصول إليه، إما مباشرة وإما بواسطة، حتى يكون على بينة، يعرف من خلالها أهل السنة ومخالفيهم، فيعد العدة لمقابلة أهل السنة والفضل والتقى والصلاح بما يناسبهم من محبة في ذات الله والذب عن أعراضهم والأخذ عنهم. ومهمة السؤال الثاني أنه أحب أن يعرف عقيدة هذين الشيخين، حتى لو تعرض له معترض وإذا به يرد. وقد أسلفنا، وقد أسلفنا، نعم نعم، قد أسلفنا قول يعقوب صلى الله عليه وسلم لبني: ما تعبدون من بعدي؟ هذه الثلاثة الأسئلة وهي سبب كتابته رحمه الله عن والده والرازي الآخر رحم الله الجميع هذه الرسالة وبثها بالناس. نعم. قال: فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. حسبك. بدأ الجواب، فتأملوا قولهما: أدركنا العلماء، وذكروا أربعة أقطار مهمة في ذاك الوقت تكثر الرحلات إليها: الشام والعراق ومصر واليمن والحجاز، خمسة كذا؟ نعم، خمسة أقطار هي محط أنظار الناس ورحلاتهم. فكان العالم وطالب العلم ينتابون هذه الأقطار ويرتادونها، فالعالم يكتسب شيئين: الأول زيارته إخوانه أهل العلم والفضل في تلكم الأقطار الخمسة، والثاني نعم في ذات الله، والثاني الأخذ عنهم، فقد يكون موافقا لما عنده فيقوى ظهره به ويشتد أسره، وقد يكون زائدا، وكذلك نمى معرفته وازداد حصيلة علمية لم تكن عنده. وأما الطالب نعم، وثمة أمر ثالث، وهو أن هذا العالم يتيح له علماء الأقطار اللقاء بطلابه فيحدثهم، وقد يجلسون إليه مع طلابهم، لا يستنكف عالم أن يجلس إلى من هو دونه ومثله، فضلا عمن كان فوقه مرتبة علمية، لأنهم فالقاعدة أو المثل: العلم رحم بين أهله. وأما الطالب فهو يأخذ عن أهل أولئكم الأقطار ويضمه إلى حصيلته التي تحصل عليها من شيوخه في قطره، فمع مرور الزمن يكون عالما يفيد منه أهل قطره، وقد يخلفهم. وها هنا في الحقيقة أعرض شيئين: الأول وصية من إمام علم من أئمة الإسلام عامة، من أئمة أهل الإسلام والسنة عامة، ومن أئمة المدينة، إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله، قال: ما أفتيت حتى أذن لي 70 من مشايخي قالوا ولو لم يأذنوا لك؟ قال ما أفتيت. قالوا كانوا قديما إذا أرادوا أن يأذنوا لتلميذ لهم في الدرس يختبرونه ويشددون عليه في الأسئلة ويحددون له المكان الذي يعلم الناس فيه، هذا كله حتى يعلموا أنه خلفهم أو أنه عاونهم، خالفهم بعدهم بعد رحيلهم أو عاونهم، وكان جديرا في ذلك تهيئة. وأما الآخر فهو مقولة إرجافية، وهي من إفراز قاعدة المعذرة والتعاون. وتلكم المقولة: لا عليك، خذ العلم من كل أحد. هذه القاعدة على إطلاقها فاسدة، بل الأصل أن المبتدئ والمتوسط يطلب العلم الشرعي عن أهل السنة، فإذا نضج واستوى واكتمل وحصل من العلم ما يؤهله للتعليم ويحصنه من آفات البدع والأهواء، واضطر إلى علم لا يمكن الوصول إليه إلا لدى صاحب هوى أخذه فقط، مع التفطن إلى ما يبثه من سموم فكره المنحرف الملطخ بالبدع والمحدثات. وها هنا كذلك قاعدة أخرى، وهي: نقبل الحق ممن جاء به. نقول: نعم، هذه قاعدتنا، فنحن طلبة حق وسعاة إليه بكل ما نملك السعي الحثيث، لكن عندنا تفصيل، وهو أن الطريق للوصول إلى هذا الحق طريقة، أحدهما طريق الطلب والأخذ والتلقي المحض، وهذا لا يكون إلا عن صاحب سنة، والضرورة قد أسلفت لكم المثال. الثاني طريق الإطلاق والاستماع بلا حدود، وهذا خطأ، فإن قبل أن نتلقى من الرجل نعرف ما عنده. وثمة طريق ثالثة، وهي الموافقة وإيضاحها أن ما يرد علينا لا يخلو من حالين بعد عرضه على ميزانين، وهما النص والإجماع، فمن وافقهما أو فما وافقهما أخذناه، لا طلبا بل لأنه وافق ما عندنا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى وفق فهم السلف الصالح. والثاني، نعم، والثاني الذي نرده وهو ما خالف نصا وإجماعا، فهذا نرده وإن كان من وفد أو ما وفد إلينا عنه صاحب سنة، لأن المقصود التربية والتصفية، فالتربية هي تعليم الناس دين الله الحق الذي أساسه التوحيد، ثم سائر الطاعات من فرائض ونوافل، والتحذير من الشرك، ثم من بعد أو معه سائر المعاصي صغائر وكبائر، ومنها البدع والمحدثات. هذه التربية والتصفية، فالتربية تعليم والتصفية تحذير. تصفية ما التصفية، ويمكن ضبطها بأنها الحيلولة بين المسلمين وما يكدر عليهم دينهم الحق، إما منافاة ومضادة كلية من الشرك والكفر وجحود ما هو معلوم فرضه من الدين بالضرورة، أو استحلال ما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة، نعم، أو ينافي كماله، فإن المعاصي تسلب كمال الإيمان إلا إذا استحلها المرء، ولعل هذا يأتي له بسط وقد بسط، لكن لا مانع أن يأتي له بسط لمناسبة في ثنايا هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. ودليل التربية والتصفية كثيرة جدا، وأسوق لكم ثلاثة أحاديث. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرون. الحديث أخرجه أحمد ومسلم عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وله قصة. الحديث الثاني أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه والبغوي وحسنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في آخر أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. أليس في هذا يا معاشر المسلمين تحذير بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما أظن عاقلا إلا يقول بلى. الثالث: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. هذا الحديث وهو بمجموع طرقه لا يقل عن الحسن إن شاء الله تعالى، ولم أتمكن من عرض ولو بعض طرقه عليكم، لضيق الوقت، التحذير من صنفين من الناس. الصنف الأول الجاهل الذي لا يملك أهلية من العلم الشرعي تؤهله إلى أن يعلم الناس دين الله الحق من الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، وقد يكون ذا ثقافة عالية في الطب أو الكيمياء أو غير ذلك، لكن أزه من أزه ونفخه من نفخه فرفعوه حتى جعلوه داعية إلى الله، وهو أضل من حمار أبيه وأمه في هذا الباب، فيأتي بالأحاديث الموضوعة والقصص والحكايات وترهات الصوفية. الثاني الضال المضل صاحب الهوى، وقد يكون عنده علم غزير لكنه نبذه وراء ظهره لما تملك قلبه من الهوى وغش الناس خواصهم وعوامهم، وشمر عن ساعد الجد في حرف الناس عن دين الله عز وجل، إما بالكل وإما بالجزء. وثمة صنف ثالث وهم قوم عندهم علم شرعي لكنهم فصلوا تخصصاتهم عن فهم السلف الصالح فقذفوا في أوساط طلاب العلم ومن يحضر لهم قواعد وأصول فاسدة. هؤلاء ثلاثة أصناف يجب الحذر منهم لأنهم يفسدون على الناس دينهم ويضلونهم. وأما وصايا العلماء فمنها قول ابن عباس رضي الله عنهما: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة. إذن بطل قول من يرفع عقيرته ما لكم والردود، فرقتم الناس. في صحيح البخاري حديث طويل من حديث جابر رضي الله عنه: محمد فرق بين الناس، وفي رواية: فرق بين الناس. قال الحافظ في الفتح، قال الحافظ رحمه الله كما في الفتح: وكلاهما متجه. إذن لماذا تنقمون علينا حينما نرد على فلان وفلان؟ قالوا: لا تصرح باسمه. قلنا: السلف يصرح. وإذا سلمنا لكم لماذا تنقمون علينا تصريحنا؟ إذا كان لكم سلف أنتم ولو كانوا قلة في عدم التصريح، لماذا تنقمون علينا؟ لماذا تقول لكم سلف ونحن لنا سلف فتتوسطون؟ نعم. تابع. الإيمان شيخ. الإيمان قول وعمل يزيد ويقل. الإيمان قول وعمل، هذه هي المسألة الأولى، أول مسائل هذه الرسالة. بدأ الشيخان الإمامان الحافظان المحدثان رحمهم الله ورحم من مضى من أئمتنا وعلمائنا أهل الدعاة إلى بصيرة، الدعاة إلى الله على بصيرة، وحفظ من كان حيا وإياه وإياكم وإيانا بالإسلام والسنة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالإيمان هو أصل الأصول، وقد تقدم فلا دين بل لا عمل صغيرا كان أو كبيرا دون الإيمان. الإيمان قول وعمل، وهذه إحدى العبارتين. الإيمان قول وعمل، قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص. قال وينقص أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. يزيد وينقص، يزيد وينقص، يزيد بماذا؟ بالطاعات من فرائض ونوافل. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فالقول قولان، قول اللسان وقول القلب. فقول اللسان أساسه، بل أساس الدين كله، النطق بالشهادتين، فهما كذلك مفتاح الدخول في الإسلام. أساس الدين، فمن لم ينطقهما من غير المسلمين لم يكن مسلما، وإن صلى وصام وحج أيضا. نحن قد نفترض أشياء مستحيلة، وزكى وبر الوالدين ووصل الرحم، كل أعماله باطلة. نعم، إذا بلغته الرسالة المحمدية ولم يستجب. ويتبع الشهادتين كل قول حسن، وأعظمه القرآن، ثم وكذلك التسبيح والتهليل والتكبير. نعم، والنصيحة. وهذا هو قول اللسان. وقول القلب، قول القلب هو نيته، عزيمته على فعل الأوامر وترك النواهي. وهاكم مثالا، ألستم تستعدون للصلاة وعازمون عليها إن شاء الله؟ هذا هو قول قلوبكم، هذا هو قول القلب، اعتقادك أن هذا العمل مفروض عليك أو مسنون، وكذلك أن عمل آخر محرم عليك أو مكروه. هذا قول قلبك. وعمل، نعم، والعمل عملان: عمل القلب، نعم، وهو حركته، قلب فيه عزم، فيه عزيمة، وفيه عمل، حركة، حركة، أنت تعتقد أن هذا العمل مشروع، هذا قول قلبك. وتحرك قلبك وكونك ترقب هذا العمل بقلبك تتشوف إليه، هذا هو عمله. وعمل الجوارح هذا معروف، هذه، نعم، هذه إحدى عبارتي أهل السنة. ولهم عبارة أخرى، هو القول باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم، فمن اقتصر على تعريف الشيخين؟ نعم، وهو ما ليس بدعا فيه اختصر، ومن مشى على العبارة الثانية بسط، هذا محمود لا مشاحة فيه، المعنى واحد، يعني ليس هناك منافاة بين البسط والاختصار. والقول نعم يزيد بالطاعة، الإيمان بضع، نعم يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعات. وحد الإيمان عند أهل السنة دليله من الكتاب الكريم آيات كثيرة، منها قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. نعم ورزق كريم. الشاهد وجلت قلوبهم، هذا شاهد القلب حينما يسمعون آيات الذكر الحكيم تتلى، قلوبهم من الوعيد يصيبها وجل، ومن الوعد ينتابها الفرح والسرور. جمع الله لهم بين الخوف والرجاء، والزيادة الذي أول إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ذكر الله، ذكر الله يحدث في قلوبهم هذا الوجل، وهذا عمل قلبي، ولكن تظهر آثاره، فهم عند الوعيد يسرون ويفرحون، عند الوعد يسرون ويفرحون، وعند الوعيد يتخوفون. جمع الله لهم بين الخوف والرجاء. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وهذه الصفة الثانية، كلما سمعوا آية ازداد إيمانهم وقوي. الثالثة يقيمون الصلاة، وهذا عمل. الرابعة وعلى ربهم يتوكلون، عمل قلبي، نعم هو التفويض والاعتماد على الله عز وجل في جلب النفع وكشف. نعم الخامسة ومما رزقناهم ينفقون. فلما فأهل هذه الصفة، أهل هذه الصفات الخمس زكاهم الله عز وجل بهذا الوعد: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم مغفرة ورزق كريم. فأولا زكاهم: أولئك هم المؤمنون حقا، وهذا ثناء. الثاني وعدهم بثلاثة أمور بعد أن أثبت لهم الإيمان: أولئك هم المؤمنون حقا. الأول الدرجات عند الله عز وجل، الثاني المغفرة، مغفرة ذنوب، الثالث ما هو؟ الرزق الكريم، وهو كل رزق يستأنس به المؤمن في دنياه من الكسب الطيب الحلال والزوج الصالح والولد الصالح وفي الجنة في الآخرة، ما وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذا سمحت ما فاتر، ما في درجة برودة. نعم والنقص يأتي من جهتين: نقص تقصير، نعم تفريط. وهذا حينما وهذا له والله بارد يا أخي ما يصلح لي تشوف غير مرة فاتر ما في درجة برورة بردة. وهذا له جهات أو صور، منها ترك الواجبات، تفريط في الواجبات، كالذي يتأخر عن صلاة الجماعة بلا عذر أو يتلهى حتى يأتي آخر الوقت ثم ينقرها نقرا. ومنها صورة ثانية تفريط في النوافل، في نوافل العبادات. ونوافل العبادات من فوائدها أن الله يجبر بها نقص الفريضة يوم القيامة. في الحديث الصحيح أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، فإن وجدت تامة أفلح وأنجح، وإن وجدت ناقصة خاب وخسر. ثم يقول الله انظروا هل لعبدي نوافل، فإن كان له نوافل قال جبر أو كمل نقص فريضته. ثم يتبعه سائر العمل. هذه من فوائد الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم ما من امرئ مسلم، أو قال عبد مسلم، يصلي لله كل ليلة 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى له الله بيتا في الجنة، أو قال بني أو له بيت في الجنة. أخرجه مسلم من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، ورضي الله عن كذلك عن أمها وأخيها، وإن رغمت ألوف الرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة. الطريق الثاني من طرق النقص ترك بعض الشعب، وهذا يشير إليه قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 60 شعبة، أو قال 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذا الحديث يتضمن شيئين: أولا الدليل من السنة على حد الإيمان عند أهل السنة، فشاهد القول قوله أفضلها، وفي خارج الصحيحين أعلاها، وفي رواية أعظمها، ولا منافاة بين هذه الروايات. وشاهد العمل إماطة الأذى عن الطريق، وشاهد الاعتقاد والحياء شعبة من الإيمان. فالحياء عمل قلبي، لكن وإن كانت تظهر آثاره إذا قارف الإنسان ما يستحي منه، أو طرأ له ما يبعث فيه الحياء، كان يتصبب عرقا أو يغطي وجهه أو ينكس رأسه. نعم. وأما الشيء الثاني شاهدنا في النقص، النقص هو ترك بعض الشعب، فهذه الشعب يزداد المرء أو يزداد إيمان المرء بزيادتها وينقص بنقصانها. فمثلا من عمل 50 شعبة أفضل ممن اكتفى 40، ومن عمل 60 أفضل من صاحب 50 و40، ومن استكملها فلا أفضل منه. وقد يكون هذا الذي تركه واجبا، وقد يكون نفلا. نعم، هذا هو الإيمان عند أهل السنة. فالعمل من مسمى الإيمان، وهو من أركانه، ثم من حيث مكانته من الإيمان تفصيلا، فإن العمل ينقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام. أحدها ما ينتفي الإيمان بانتفائه وهو التوحيد. نعم، التوحيد. ومن الخصال العملية ترك الصلاة جحودا ممن يعلم وجوبها. الثاني، نعم، فهذا كفر. الثاني ما ينافي كمال الإيمان، مثاله ترك الصلاة، ترك الزكاة تهاونا، وكذا صوم رمضان، وكذا فرض الحج. فهذا فسق ينافي كمال الإيمان ولا يضده بالكلية ما لم يجحد وجوب هذه الخصال وما مثلها عن علم. الثالث ما ينافي الكمال الواجب، ويمكن أن يقال ما يفوت فضيلة ينتفي بها الكمال الواجب، لا أصف الكمال المستحب، ما ينافي الكمال المستحب، ويمكن أن يقال ما، نعم، ما يكون من تفويت الفضائل أو ما يفوت به من الفضائل الكمال المستحب. يعني الكمال المستحب انتفى، فلديه الكمال الواجب، نعم، ولديه الكمال، نعم، لديه الكمال التام، نعم، إيمانه يعني ليس فيه نقص، لكنه فوت أشياء مستحبة نقص أجره، فاتت عليه فضائل. هذا في النوافل. هذه أقسام العمل من حيث منزلتها من الإيمان وترتب الحكم عليها. كل قسم له حكم، فلا تجتمع في حكم واحد. وبهذا علم توسط أهل السنة، وهم وسط في كل شيء، فلم يقولوا العمل شرط صحة، لأن العمل يختلف، فلو قالوا ذلك لوافقوا الخوارج. ولم يقولوا شرط كمال فيوافق مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء وهم مبتدعة ضلال، بدعهم علماء السنة وشددوا عليهم. نعم، هذا. وأحب أن أنبه إلى أمر فاتني في المقدمة، وهي أن هذه المسائل التي تلقاها الحافظ المحدث الإمام الشيخ عبد الرحمن بن محمد المعروف بابن أبي حاتم عن الإمامين الحافظين المحدثين والده وأبي زرعة الرازي رحم الله الجميع، حكايتهم يدل على أن أئمة أهل السنة مجمعون على هذه العقائد ولم يختلفوا في شيء منها. فلا تغتروا بمن يرفع عقيرته ويقول الناس اختلفوا في العقيدة إجمالا هكذا، أو يقول الصحابة اختلفوا في العقيدة، أو يقول أهل العلم اختلفوا في العقيدة، هذا كذب. وأنا أذكر لكم صورا ليست من الأصول بل هي من الفروع، المثال الأول: اتفق أهل السنة والجماعة وشاركهم بعض الطوائف من المبتدعة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث له الإسراء والمعراج يقظة لا منام وبجسده وروحه. ونعم، وإنما اختلفوا في مسألة، وهي: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه حين عرج به وجاوز سدرة المنتهى صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فعائشة رضي الله عنها تنفي هذا وتشدد فيه، فقد أخرج الشيخان عنها أن مسروقا ابن أجدع التابعي المعروف رحمه الله سألها: هل رأى يا أم المؤمنين، هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراء؟ قالت: يا بني، لقد قف شعري مما قلت، يعني اقشعر جسمي، وعادة الإنسان إذا اقشعر شعره يقف كذا من شدة الهول والخوف. وفي رواية قالت: سبحان الله، ثلاث من حدثكهن فقد كذب. وفي رواية: قد أعظم على الله الفرية. إن نعم، قال: يا أمتا أنظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله: ولقد رآه بالأفق الأعلى، ولقد رآه بالأفق المبين؟ قالت: أنا أول الأمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رأى، نعم رأى جبريل مرتين، وذكرت الحديث. وابن عباس رضي الله عنهما روي عنه الإطلاق رآه، وروي عنه التقييد بفؤاده، وقال مرة، روي عنه مرة، قال مرتين. جمع أهل العلم بحمل النفي في خبر عائشة على الرؤية بالبصر، على الرؤية بالبصر، وحمل الإثبات في حديث ابن عباس على الرؤية بالفؤاد، فاجتمع القوم، لم يختلفوا. ثانيا، في الصورة الثانية في العرش والقلم، اتفق أهل السنة ومن وافقهم من طوائف المبتدعة على أن العرش والقلم أول المخلوقات، ولم يسبقهما من المخلوقات شيء. ففيما كان اختلافهم؟ كان اختلافهم هل كان السابق العرش أو القلم، يعني في أيهما كان أولا وأسبق في الخلق. فطائفة من أهل العلم قالوا بأسبقية العرش، وطائفة قالت بأسبقية القلم. فدليل الطائفة الأولى أهل أسبقية العرش استدلوا بحديث: كان الله ولم يكن غيره، وفي رواية: شيء قبله، روايات مختلفة، وكان عرشه على الماء، ومأخذهم واضح: كان الله ولا شيء غيره. إذن خلق العرش أولا، هكذا استدلالهم. والذين قالوا بأسبقية القلم استدلوا بحديث: إن أول ما خلق الله القلم، الحديث، وفي بعض طرقه: إن أول شيء خلقه الله القلم. فكلتا الطائفتين لها دليل، بقي المجتهد، ماذا يرجح؟ من كانت عنده أهلية رجح بالدليل، بدليل ما يراه، ومن لم تكن عنده أهلية فليس هذا مما كلفه الله بمعرفته. نعم، وإنما يجب عليه ما أجمع عليه المسلمون ودل عليه دلت عليه السنة، أن العرش والقلم أول المخلوقات. نعم. المثال الثالث وهو من وجه، فهو عقدي من وجه، نعم، وفقهي من وجه، من وجه آخر، هو حكمي في الحقيقة، هو حكمي وليس عقديا خالص، وإن كانت له علاقة بالعقيدة لأنه يترتب عليه شيء. تارك الصلاة متهاونا مع إقراره بوجوبها، هل هو فاسق أو كافر؟ قولان لأهل العلم. فمذهب أبي حنيفة والزهري ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد وبها قال جملة من أهل العلم من الحنابلة وغيرهم، في مذهب الجمهور رحم الله الجميع القول بتفسيقه. والرواية الأخرى عن أحمد رحمه الله أنه كافر، ولكلتا الطائفتين ما يسوغ ما ذهبت إليه من الحكم دليله من السنة. وأنا ذاكر ها هنا أمرين. الأمر الأول أن مثل هذه الأمور لا يسوغ لأحد أخذ بقول فريق أن يثرب على من يخالفه، لأن الكل له كما سمعتم سلفه ولسلفه دليله، لكنه إذا رجح شيئا له أن يدلل على رجحانه حتى يكون المتلقي على بصيرة ولا يلزم. فمن ثرب على من يخالفه في مثل هذه الصور فقد اشتط وارتكس في البدعة من حيث يشعر أو لا يشعر. الأمر الثاني عامة، أن لم نسمع عالما معتدلا كيسا حاذقا يثرب على من يخالفه في هذا الأمر، وإنما يرجح ما يراه بالدليل. وأمر خاص بالمسألة الأخيرة، لم نعلم عالما صاحب سنة فقيها حاذقا اشتط. فالمفسقون لم يصفوا المكفرين بأنهم خوارج، والمكفرون لم يصفوا المفسقين بأنهم مرجئة، وإنما هذا من نواد ومفاريد وشواذ بعض من طلع علينا هذا العصر. مرجي، ليش ما تقول تارك الصلاة متهاونا كافر؟ ليش ما تقوله؟ عجيب، أنا على هواك. ولا أخفيكم أني رجعت أخيرا إلى مذهب الجمهور، فمن بلغه عني غيره هاكم رجوعي عنه، أنا رجعت عنه لأدلة ظهرت لي، ما يستطيع أحد يلزمني. ليش؟ مو على كيفه. نعم، ما هو حاكم علي، ليش كذا؟ ما هذا الشغل، أنا لي سلف، إن وصفتني بالإرجاء فلي سلف يطولهم وصفك رغم أنفك. الجمهور مرجئة، ما يصير. ليش يا أخي تصفهم؟ لماذا تصفني بالإرجاء ولا تصف الجمهور بالمرجئة؟ ليش؟ في أحد يضرب رأسك بالسيف الآن. إذا أنت تكيل بالمكيالين لعاب أنت، ما تفهم. أنت لم تفهم السنة ولم تفقهها. واحد لما قيل له ابن قدامة يقول تارك الصلاة متهاولا فاسق، قال يخرب بيته. ما شاء الله، يخرب بيته على كيفك أنت، أنت يا هذا قلبك خربان، البيت الذي بين جوانحك خربان. لو كنت عاقلا ما قلت هذا الكلام، لكن كما يقولون بعض الناس ينطبق عليه هذا المثل، مجنون أخذ عصا، خذ يضرب يمين وشمال ما يدري. نعم، وبهذا القدر نكتفي ولا نحب أن نحبسكم أكثر من هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل تقيمون أو تعرضون بعض الأسئلة؟ ما أدري، ما رأيكم شيء؟ أنتم الأمراء والشعب عبيد. مع الحاضرين، ما لي شغل. هاتوا كان عند، هاتوا هاتوا معه لا بأس. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم ونصر الله بكم السنة وأهلها. آمين آمين. وإياك والسامعين. يقول السائل بارك الله فيكم، هل سب الصحابة رضوان الله عليهم يختلف من حيث تعلقه بالحكم على المعين بالكفر أو الابتداع أو الفسق؟ وهل ورد التقسيم في الحكم عن السلف؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الذي أعلمه أولا أن سب الصحابة، نعم، أن سب الصحابة كلهم كفر، لأنه يكذب القرآن والسنة والإجماع، فكل هذه تضافرت على عدالتهم وصدقهم وسابقتهم في الإمامة في الدين والفضل، وأن الأمة عاله عليهم. فمن طعن في الصحابة نسف السنة كلها، وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذب القرآن، وطعن في الله عز وجل، لأن مقتضى طعنه ولازمه أن الله اختار لصحبة نبيهم من لا لصحبة نبيهم من ليس بصالح للصحبة. نعم، ويتغلب الأمر في سب الشيخين ثم الأربعة ثم العشرة، بل من يشك في كفر هذا كفر، لأن هذا مما هو معلوم من الدين بالضرورة. نعم، أما وهذا نعم، لكن سب أعيان من الصحابة لأمر لا يتعلق بدينه، يتعلق بإنفاقه، يتعلق مثلا بأخلاقه مع الناس، فهذا كذلك لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم، هذا حرام يحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. أما الساب فهذا لا بد من بلوغه الحجة الرسالية، وهو علمه بأن الصحابة خير هذه الأمة، يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان يعلم ذلك قامت عليه الحجة الرسالية. نعم، بارك الله فيكم. وأما إن كان لم تقم عليه الحجة بأن يكون بعيدا عن أهل العلم وسمع شخصا، فأظن قد يكون الذي سمعه يسب مثل معاوية أو أبا سفيان أو يحمل على حسان بقوله إنه جبان، أو يحمل على معاوية بأنه بخيل، نعم، أو يحمل على عمر رضي الله عنه يقول عنده شدة عنده شدة ولم يقل شدة في الحق، فخالد تلقاها، أو كان دخل أو دخل أو كان أو دخل في الإسلام حديثا، فهذا يعرف ويعلم قدر الصحابة رضي الله عنهم. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل السلام عليكم، هل يجوز السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز لي البقاء في السعودية لطلب العلم من غير رضا أبي؟ هذا له حالتان. الحال الأولى أن يكون والداك محتاجين إليك ضرورة، وليس عندهما من يخدمهما غيرك، فسدد وقارب، حصل ما تيسر ثم اذهب وعد بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة أقارب لك وتزود. الحال الثانية أن يكون عندهما من يخدمهما غيرك، فهذا لا يجب عليك، لكن سد كذلك واصلهما بالهاتف بالمكاتبة وعدهم أنك تعود إليهم، وعد إليهم كل ما استطعت. الحالة الثالثة وهي أن والديك يريدان منعك من التفقه في دين الله عامة والسنة خاصة، لا سيما الاعتقاد، فلا طاعة لهما، إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هذا مما تقرر حاصله من السنة، هذا حاصل ما تقرر في السنة. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا، هل يجزئ غسل الجمعة عن الوضوء، وهل تصح الصلاة به وإن لم يتوضأ؟ الغسل غسلا، غسل كامل، وهو أن يبدأ المسلم بعد الاستنجاء وغسل الكفين بالوضوء كما كوضوء الصلاة، ثم يفيض الماء على بدنه بدءا برأسه مخللا شعره، فالميامن ثم المياسر ثم بقية الجسم، فهذا الغسل الكامل. الثاني غسل مجزي، وهو غسل أعضاء الجسم كلها بما فيها أعضاء الوضوء دون ترتيب، فكلاهما إن شاء الله يجزئ عن الوضوء إلا إذا انتقض وضوءه أثناءه، لأن حصلت منه قطرات بول أو ريح. نعم، فهذا يعيد الوضوء للغسل. وللاستماع إلى الدروس المباشرة بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.